السابع الأنعام والأعراف، يمكن آخر السابع أو أول الثامن. إيه وش يقول المغني؟ وقول الله تعالى وهب له إسحاق ويعقوب نافلة كأنه سأل الله ولدا فأعطاه ما سأل زاده ولدا ولدا. والمراد من بداية الإيمان حاهمة ابتداء دخول دار الحق، والرجعة رجوع محلها. والنبي في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها هذا الذي ذكره الخراقي، وهو أن الإيمان نائبه إذا دخل دار الحق غازيا بعد بين يديه سريا تغير على العدو ويجعل له نفور بعد الخروج. فما قدمت به سريا إليه أخذ سريته ثم أعطى سرية ما جعل له وهو روح الباقي، وذلك خروج آخر. ثم قسم ما بقي من الجيش والسرية معه، فإذا قتل بعد سرية تغير وجعل له ثلث بعد خمس. فما قدمت به السرية أخرج خمسه ثم أعطى السرية ثلث ما بقي، ثم قسم سائره الجيش والسرية معه. وبهذا قال أبي بن مسلمة والحسن والأوزاعي وجماعة. ويروى عن عمرو بن شعيب أنه قال لا نذل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله يحتج بقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. فخص بها وكان سعيد بن المسيب ومالك يقولان لا نذل إلا من الخمس. وقال الشافعي يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سرية بن عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانه 12 بعيرا ونقبلوا بعيرا بعيرا، متفق عليه. ولو أعطاه من أرض الأخماس التي هي له لم يكن نفلا وكان من سهامهم. ولنا ما روى حديث ابن مسلمة الترمذي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبوء على البلاء والذلد بعد الرجعة. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبوء بعد الخمس والذلد بعد الخمس إذا قتل، رواه أبو داود. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد كان ينزل في البلاء الربع وفي القبول الثلث، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن غريب. وفي لفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم اذا خرجوا بادين الربع وينفلهم اذا قبلوا الثلث، رواه الخلال في اسناده. وروى الاثر في اسناده عن جرير بن عبد الله المجلي انه لما قدم على عمر في قومه قال له عمر هل لك ان تاتي الكوفه ولك الثلث بعد القمص من كل أرض وشيء، وذكر ابن المنذر أيضا عن عمر. وقال إبراهيم النخعي قف عليه قف عليه تفضل الله إله وبعثه مقاما محمد. في المسألة النفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس واختلاف الشراح في المراد بقوله بعد الخمس، لا شك أن ظاهر اللفظ أن نفل الربع سواء كان ربعا أو ثلثا أنه من أربعة الأخماس، هذا ظاهر اللفظ. لكن ما الداعي لاختيار القول الثاني عند جمع من أهل العلم؟ هو ما فيه إلا كثرة هذا، وقد تكون السرية عدد يسير بالنسبة للجيش. ها؟ شلون؟ لا سرية عينها الإمام قال روح على الجهة الفلانية والباتين كلهم مستعدين يروحون، هذا ما دعا البعض يرى أنه

إذا أقام بينة على أنه قتل هذا المقتول لا بد من قيام بينة، ما يعطى بدعوة. الحين حجم ابن العفراء أنا بس أصلاً فاكر لكم فاكر بعد يوم دفع السلب إلى واحد ليش الحلبين قالوا أي لا يشرك في السلب لهذا الحديث بل لا قد يكون أحدهم مباشر الثاني عاوة كن قتله بالمباشرة والثاني بالتسبب أو بالمعاونة في دفع المؤثر لدفع المباشر لكن يجوز التشريك في السلب إذا اشترك على حد سواء كما يقتلان به اشتركان في المغنم المصلي